أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أنه لا يكمل مع المعصية الإيمان؟ وهل يمكن كمال الإيمان؟ يقول سلمك الله: هل صحيح أنه لا يكمل مع المعصية الإيمان؟ وهل يمكن كمال الإيمان مع إسبال الثياب وحلق اللحية وسماع الغناء؟ يظهر أنكم ما تفهمون ما يقال لكم. المعاصي تنقص الذنوب، الإسبال وحلق اللحى وكل المعاصي تنقص الإيمان، تنقص الإيمان. وأما الطاعات فهي تزيد الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جميع الذنوب تنقص الإيمان. نعم.